بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قبل أن نبدأ بقراءة ما وقفنا عليه في كتاب الإقرار، نذكر هنا بشارة من المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمته، حيث روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطها أمة من الأمم. فالله اختص بذلك أو بهذه المكرمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يعطي الجزيل ويهب الكثير. يقول هذه بالنسبة لهذه الخصال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو الرائحة الكريهة التي تنبعث من فم الإنسان إذا كان صائما نتيجة خلو معدته من الطعام. هذه الريح، هذه الرائحة التي يكرهها الإنسان، يقول عليه الصلاة والسلام: أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها نتيجة عبادة عظيمة ونتيجة قيام الإنسان وأدائه لهذا الصوم الذي جعله الله سببا في الفوز بالجنة والعتق من النار. الخصلة الثانية، يقول عليه الصلاة والسلام: وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. فالملائكة تستغفر للصائمين: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تقبل منهم عملهم، اللهم ارض عن صنيعهم، إلى آخر. وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. الخصلة الثالثة، يزين الله جنته لعباده الصائمين، ويقول: يوشك عبادي الصائمون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، أي إلى الجنة. الخصلة الرابعة، تصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. الخصلة الخامسة، يغفر لهم في آخر ليلة. قالوا: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل يوفى عمله أو يوفى أجره إذا أكمل عمله. فهذه الخصال الخمس ينبغي لنا أيها الأحباب أن نشكر الله عليها، وأن نسأله المزيد من الهداية والتوفيق والرشاد، وأن نحافظ على الصيام من كل ما يعكر صفوه أو يسيء إليه. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. كنا أيها الأحباب قرأنا في الليلة الماضية الشروط التي ذكرها أهل العلم بالنسبة للإقرار بالنفل. فإذا قلت: هذا ابني، هذا أخي، هذا ابن أخي، إلى آخر، ماذا يشترط؟ نعم يا إسماعيل، ماذا يشترط؟ ما حضرت معنا نعم شيخ. ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يمكن ذلك. أما إذا قلت هذا ابني وأنا لم أتزوج فمن أين يكون هذا الابن؟ إذا قلت هذا ابني وعمري مثلا 30 سنة وعمره 25 عاما، هل يمكن أن يكون كذلك أم لا؟ فالإقرار بالنسب يقول أهل العلم لابد من 3 شروط: إمكان ذلك، أن يكون ذلك ممكنا، وألا يتنافى مع نسب معلوم أو يخالف نسبا معلوم. إذا كنا نعرف أن فلانا محمد ابن علي وأهل البلد أو الجيران وأهل السوق يعرفون أن هذا هو ابن فلان، فما يمكن أن نقول هذا ابني لأنه يخالف أو يتنافى مع نسب معلوم. الشرط الثالث أن يصدقه المقر به إذا كان مكلفا. فإذا كان المقر به مكلفا وصدق ذلك فإنه يمكن. هذه لابد أن ترسخ في الأذهان 3 شروط للإقرار بالنسب. 3 شروط للإقرار بالنسب: إن كان ذلك، وألا يخالف نسبا معلوما، وأن يصدق المقر به إذا كان مكلفا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فضله. وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي 1000 لا تلزمني، وله كله علي 1000. قال له علي 1000، ثم بعد ذلك قال لا تلزمني. نقول لا، ما دم قلت له علي 1000 فالألف تلزم، لا يمكن أن تسقطها. لو قال له علي 1000 ثم قال لا تلزمني، له علي 1000 قيمة بضاعة ثم قال وتلفت البضاعة، نقول لا، الألف ثابت. وإذا كان قد أصاب البضاعة جائحة أو أصابها عطل أو حرق أو غرق فلا بد من إثبات ذلك. وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، له علي 1000 ولم يسقط، وإنما قال لا تلزمني، نقول لا تلزمه، له علي 1000 وديعة وتلفت الوديعة، نقول أثبت هذا الأمر وإلا فهي لازمة عليك. نعم. مثل أن يقول له علي 1000 لا تلزمني، ونعم كله علي 1000 كله علي 1000 من ثمن خمر. من ثمن خمر، نقول لا، له عليك 1000 من ثمن أمر صحيح، وإذا كان الخمر دخل فيها فعليك إثبات ذلك. نعم. أو له علي 1000 مضاربة، مضاربة ثم تلفت. أثبت اشتريت بضاعة ممن وبعتها على من، بكم اشتريت وبكم بعت. نعم. لزمه 1000 لأنه أقر به، لأنه أقر بالألف ولم يأت بمناف. وإذا كان هناك تلف أو غرق أو حرق أو غير ذلك فعليه أن يثبت هذا الأمر. نعم. وادعى منافيا ولم يثبت، ما ثبت المنافي علي 1000 ثم قال لا تلزمني، لماذا لا تلزمه؟ اعترف بال1000 وقال إن البضاعة حرقت احترقت أو غرقت أو غير ذلك، نقول أثبت هذا الأمر. نعم. وادعى منافيا ولم يثبت فلم يقبل منه الاستثناء، أو لم يقبل منه كونها لا تلزمه. نعم. وإن قال له علي 1000 وقضيته، له علي 1000 وقضيته، نقول ما عندنا الآن إقرار بالعزم ودعوة، أثبت هذه الدعوة. إذا قال له علي 1000 وقضيته. أنت الآن أقررت بأن الألف ثابت في ذمتك وتدعي أنك قضيته، أثبت هذه الدعوة. نعم. وإن قال له علي ألف وقضيته أو بريت منه، أو قال كان له علي كذا وقضيته أو بريت منه، فقوله أي قول المقر بيمينه. نعم. ولا يكون مقرا. نعم. فإذا حلف على فإذا حلف قل لي سبيله. نعم. لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، بدعوى أنه قضاه. نعم. فكان القول قوله ما لم تكن عليه بينة فيعمل بها، فيعمل بالبينة إذا وجدت فهي مقدمة على قوله. نعم. أو يعترف بسبب الحق من عقد. نعم. أو غصب أو غيرهما، فلا يقبل قوله في الدفع أو البراءة إلا إذا أثبت ذلك. نعم. فلا يقبل قوله في الدفع أو البراءة إلا ببينة لإثراته بما يوجب الحق عليه. نعم. ويصح استثناء النصف فأقل بالإقرار. له علي عشرة إلا خمسة يلزمه خمسة، له علي عشرة إلا ثلاثة يلزمه سبعة، وهكذا. نعم. يلزمه خمسة، وله هذه الدار ولي هذا البيت. هذه الدار كبيرة، يعني دار كبيرة تحتوي على عدد من الغرف، يقول له هذه الدار ولي هذه الغرفة أو لي هذه الجهة منه أو لي الحوش أو لي الفناء أو غير ذلك. نعم. وله هذه الدار ولي هذا البيت يصح ويقبل ولو كان أكثرها. نعم. وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال الزيوفة يعني مزيفة، يعني عملة مزيفة، نقول لا يلزمك مئة وهي عملة سليمة. وإذا قال له علي ألف مؤجل، نقول لا يلزمك حالا وليس مؤجلا. نعم. أو مؤجلا لزمه مئة جيدة حالة، لأن الإقرار حصل منه بالمئة مطلقة فينصرف إلى الجيد الحال. وما أتى به بعد سكوت له علي مئة مزيفة، له علي ألف مؤجلة، نقول لا ننظر إلى ما طرأ بعد ذلك، وإنما له ألف حالة وسليمة. نعم. وما أتى بعد سكوته لا يلتفت إليه، لأنه يرفع به حقا هو سكت ثم جاء بالكلام، فالكلام الجديد يرفع به شيئا ثبت عليه فلا يعتد به. نعم. وإن أقر بدين مؤجل بأن قال من الأساس قال عندي 100 درهم مؤجلة، 1000 ريال تحل بعد سنة، كلام متصل، قبلنا التأجيل لأنه أقر فيها بالصفة التي اقترنت بها وهي التأجيل. نعم. وإن أقر بدين مؤجل بأن قال بكلام متصل، كلام متصل، ما يقول 100 ثم يقول ظروفا، 100 ثم يسكت ويقول مؤجلة، لا، أتى بالتأجيل مقترنا بالكلام دون فاصل. نعم. وإن أقر بدين مؤجل بأن قال بكلام متصل له علي 100 مؤجلة إلى كذا، فأنكر المقر له الأجل وقال هي حالة، فقول المقر مع يمينه، وقول المقر لأنه أقر بها على صفة أنها مؤجلة. نعم. فقول المقر مع يمينه في تأجيله لأنه مقر بالمال، لأنه أقر به بالصفة التي ذكرها وهي التعجيل وليس الحلول. نعم. لأنه مقر بالمال بصفة التعجيل فلم يلزمه إلا كذا. نعم. وكذا لو قال ثمن مبيع ونحوه، ولو قال له علي 1000 مغشوشة أو سود، أو سود يعني ليست سليمة. نعم. لزمه كما أقر، لزمه كما، لأنه الصفة التي وجد عليها الإقرار بأنها على هذه الآية فيلزمه على حسب إقراره. نعم. لزمه كما أقر، وإن أقر أنه وهب أو أقبل، قال وهبت أو رهنت، وهب وأقبض، لأن عندنا مرة بنا الهبة تثبت بأي شيء؟ أنا أقول هذا الكتاب هبة لإسماعيل مثلا، ما دام إسماعيل ما أخذه أخذ الكتاب وقبضه فأنا بالخيار أعدل أو أستمر، لكن إذا قبضه لزم. نعم. وإن أقر، وإن أقر أنه وهب وهب وأقبض، يعني لا يكتفي بكونه وهب فقط، بل وهب وقال استلم، أو رهن وأقبض أيضا. نعم. رهن وقبض. نعم. وإن أقر أنه وهب وأقبض أو أقر أنه رهن وأقبض ما عقد عليه أو ما عقد عليه، ما عقد عليه أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره من صداق أو أجرة، أو أقر بأنه قبض ثمن. الآن كثير من الناس يقول مثلا يكتب أنه استلم وهو ما استلم، لكن بناء على الثقة، فكيف الحال العمل؟ نقول إذا وجد منه إقرار بأنه قبض فهو يؤاخذ بهذا الإقرار ولو لم يقبض حقيقة، وإنما له أن يطلب اليمين ممن يدعي أنه أقبضه، له أن يطلب اليمين. نعم. أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره من صداق، وإن أقر، وإن أقر أنه وهب وأقبض، وهب كتاب سيارة أرض وأقبض يعني سلمها لمن وهبت له. نعم. أو أقر أنه رهن وأقبض ما عقد، الرهن. نعم. ما عقد عليه، ما عقد عليه، أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره من صداق أو أجرة أو جعالة ونحوها ثم أنكر المقر الإقرار. أقر إنسان بقبض ثمن، أنا بعت الكتاب، قال طيب عطني استلام للقيمة، بعدين قال القيمة العصر، القيمة بكرة، أنا كتبت أني استلمت حسب الثقة، لكن الحقيقة والواقع لم أستلم. ففي هذه الحالة إذا عرضت المسألة على القاضي فإنه يؤاخذ بهذا الإقرار، لكن من حق من أنكر القبض أن يطلب اليمين ممن يدعي التسليم. نعم. ثم أنكر المقر الإقباض، أنكر المقر الإقباض في الهبة والقبض في الرهن. نعم. ثم أنكر المقر الإقباض أو القبض ولم يجحد، ولم يجحد، قال أنا أقررت الإقرار، أنا أقررت إقرارا كاملا لكن حسب الثقة، لم أستلم شيئا وإنما مجرد وثقت بك. والآن كثير مثلا يكتب الإنسان أنه استلم من كذا، هو ما استلم حقيقة، يعني قد يكون هذا العاقد أو هذا السند يترتب عليه إجراءات، فيقول اكتب لي انك استلمت وانا بسلمك العصر، بس على سلم شي بالاجراءات، يكتب اني استلمت كامل المبلغ ولم يبقى لي دعوة، وهو لم يستلم درهما واحدة او لم يستلم ريالا واحدة. واضح؟ نعم. فاذا حصل هذا وادعى اللي عنده المبلغ بانه سلمه ويقول هذا اقرارك، يقول نعم انا لم انكر الاقرار لكن لم استلم، فهو يؤاخذ بهذا الاقرار، إلا أنه يكون له اليمين على من يدعي الإقباض بأنه، فإذا حلف فقط. نعم. ثم أنكر المقر الإقبار أو القبض ولم يجحد الإقرار. ما جحد الإقرار، الإقرار قال أنا صحيح أقررت، لكن أقررت قبل أن أستلم، ما استلم شيء. نعم. ولم يجحد الإقرار الصادر منه وسأل إحلاف خصمه. وسأل إحلاف خصمه، قال أريد أن يحلف أنه سلمني على حسب هذا الإقرار. نعم. وسأل إحلاف خصمه على ذلك فله ذلك. نعم. أي تحليفه فإن نكل حلف هو. فإن نكل قال من طلب منه اليمين قال لا أنا ما حلف. يحلف من يدعي أنه لم يستلم ويحكم له، يحلف بأن هذا السند أو هذا الإقرار قد صدر منه ولم يستلم شيئا. نعم. اليمين أولا تكون على من عنده المبلغ، تكون على من عنده المبلغ، فإذا حلف فيؤاخذ صاحب الإقرار بإقراره، وإذا نكل عن اليمين توجه اليمين إلى المدعي ويحلف، وإذا حلف توفي ما له. نعم. فإن نكل حلف هو وحكم له. نعم. لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله، لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبل القبض. الآن لو أنا مثلا عندي عامل وعليه رواتب شهرية، فلما أريد أعمل له تأشيرة خروج نهائية، الجهال معني يقول نجيب لنا استلام إنك استلمت كامل مستحقاتك، هو قد يكون باقي له يوم يومين شهر شهرين، قد يعطى فرصة ثلاثة أشهر قبل السفر، أليس كذلك؟ فهو يكتب إنه استلم كامل مستحقاته ولم يبق له أي مبلغ، هو لم يستلم ريالا واحدا. فيقول هنا لأن العادة جارية بالإقرار قبل القبض، لأن العادة جرت وصورتها تحصل عندنا يوميا. أنا عندي مثلا عامل، عندي سائق، عندي مزارع، عندي حارس، عندي كذا، أريد أن أعمل له تأشيرة. لو ذهبنا لعمل التأشيرة قالوا جيبوا مستخلص بأنه استلم كامل مستحقاته، أليس كذلك؟ فيكتبوا إني استلمت، هو لم يستلم شيء لأجل إنهاء الإجراءات. نعم. يقول لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبل القبض. نعم. لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله، وإن باع شيئا أو وهبه. لما يكون مثلا يعني في المحكمة تكون الاشتكاك بالحق موجودة عند القاضي اللي بينظر في القضية، المعاملة عند الحقوق يكتبون مثلا، يطلب مثلا كتابة بأنه استلم، هو لم يستلم لكن بعد فترة سيستلم. فالعادة جرت أن يقر الإنسان بالقبض قبل استلامه، أو يكون الشيك مثلا في دائرة الحقوق ويقول نذهب إلى القاضي، أقر أمام القاضي بأنك استلم، هو ما استلم، قد يستلم بعد ساعة ساعتين أكثر أقل إلى آخره. نعم. لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله، وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر البائع أو الواهب أو المعتق أن ذلك يعني باع أو وهب أو أعتق، فأقر البائع أو الواهب أو المعتق اللي صدر من هذا الشيء. نعم. أن ذلك الشيء المبيع أو الموهوب أو المعتق كان لغيره. يقول أنا صحيح بعت لكن السلعة ليست لي، أنا وهب لكن السلعة ليست لي، أنا أعتق لكن العبد ليس لي. نعم. وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر البائع أو الواهب أو المعتق أن ذلك الشيء المبيع أو الموهوب أو المعتق كان لغيره لم يقبل، لم يقبل منه هذا الكلام. نعم. لأنه إقرار على غيره، لأنه إقرار على غيره، والإقرار لا يكون إلا على الشخص. فقلنا لو قلت مثلا هذا الكتاب الذي معي لإسماعيل، وش نسمي هذا؟ لا، الكتاب الذي معي لإسماعيل الكتاب الذي معي، القلم الذي في جيبي لإسماعيل، وش تسمي هذا؟ إقرار. الكتاب الذي مع إسماعيل لي. وش يسمي هذا؟ وش يسمي هذا؟ دعوة. الكتاب الذي مع زيد لعمر وش يسمي هذا؟ جهاد. نعم. كان لغيره لم يقبل قوله لأنه إقرار على غيره، ولم ينفسخ البيع ولا غيره من الهبة والعتق ولزمته غرامته للمقر له. للمقر له، يعني ما دمت قلت إن هذا الكتاب لزيد أو هذا العبد لكذا أو هذا الموهوب لفلان، يلزمني قيمته له والعملية أو الإقرار نافذ. نعم، يلزمه قيمته لأنه فوته عليه. نعم. لزمته غرامته للمقر له لأنه فوته عليه. وإن قال لم يكن ما بعته أو وهبته ونحوه ملكي لم يكن ملكي ثم ملكته. نعم. ملكي ثم ملكته بعد البيع ونحوه، وأقام بينة بما قاله قبلت، قبلت بينته. نعم. إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه. إلا أن يكون قد أقر من لمن هذا؟ قال هذا ملكي. ما ينفع فيما بعد أنه يقول ملك غيري فيعدل عن الإقرار، لا يمكن هذا. نعم. إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو قال إنه قبض ثمنه، إنه قبض ثمن ملكه. من المبلغ هذا اللي في جيبك منين؟ قال هذا بعت سيارتي، بعت كتابي، بعت أرضي، أقر أنه ثمن لملكه. نعم. فإن قال ذلك لم يقبل منه بينة. إذا قال ذلك لم يقبل لأنه أقر أنه له، فلا يمكن أن يعدل عن ذلك الإقرار. نعم. لأنها تشهد بخلاف ما أقر به. نعم. وإن لم يقم ببينة، وإن لم يحضر بينة، وإن لم يقم بينة، لم يقبل مطلقا. نعم. ومن قال غصبت هذا، غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو. نعم. غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو. نعم. أو غصبته من زيد وغصبته هو من عمرو، أو غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو. نعم. أو قال هذا هو لزيد بل لعمر، فهو لزيد ويلزمه أن يضمن لعمر القيمة حيث أقر أنه له، فهو للأول. وأما بالنسبة للثاني فيلزمه القيمة لأنه أقر بأنه له. نعم. ويغرم قيمته لعمر. نعم، لأنه أقر له بالملك ولم يمكنه منه. نعم. فصل. قلنا فيما يتعلق بدرء الإقرار بالنسب، كم ذكرنا له من شرط؟ الإقرار بالنسب. إذا قلت هذا ابني، هذا أخي، هذا ابن عمي، نعم، كم قلنا من شرط؟ ثلاثة. اذكرها يا بني، اذكرها في عصوتك شوي. نعم. إذا قال هذا ابني كم نشترط له من شرط؟ ذكر أهل العلم شروط، ذكر أخوه قال ثلاثة، قلنا نعم صحيح ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ هو قال هذا ابني، قلنا على بركة الله ابنك، لكن نشترط شروطا لأجل أن يكون ابنه. نعم. ما هي هذه الشروط؟ نعم أحسن، إمكان ذلك. وش معنى إمكان ذلك؟ قلنا إمكان ذلك ما معنى؟ ألا يكون هناك تعارض أو يكون هناك شيء ينافيه. هذا ابني، بحثنا وجدنا أنه ما تزوج إطلاقا. منين جاء الابن؟ يكون ابنك؟ لا، ليس ابنك. أن يكون ذلك ممكنا، أو يكون من ناحية العمر، أنا عمري 30 سنة وعمره 25 سنة، كيف يكون ابني؟ ما يكون ابني. يعني الشرط التالي إن كان ذلك، الشرط الثاني ألا يتعارض مع نسب المعلوم، يعني نعرف إن فلان خالد ابن محمد وسجل في المدرسة وأخذ الابتدائي والمتوسط والثانوي، ونحن نعرف أنه ابن لهذا الرجل، وأهل المدرسة والحارة والجيران والجماعة كلهم يعرفون أنه ابن فلان، تأتي أنت وتقول هذا ابن، لا، تعارض مع نسب المعلوم. الشرط الثالث ايش قلنا؟ الشرط الثالث ان اقراره او موافقة المقر به اذا كان مكلفا، اذا كان مكلفا نقول صحيح هذا ابوك، صحيح هذه امك، هذا اخوك، فاذا قال نعم فشرط اساسي في